أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بما كان يفعلون. واصنع الفلك لعبك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا فلا تبتئ بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا الذين ظلموا

قال إن تسخروا مني سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحب عليه عذاب مقيم حتى Thank you.

وقال ارجعوا في ذا بسم الله ما جرى

يا بني اركب معنا Thank you.

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. إن العاقبة للمتقين.